Yeah. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لم تم أولئك والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم لقد خلقنا الإنسان